هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا الحديث كنا بدأنا في الكلام عنه في مجلس مضى، وبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما كان يناجي به ربه: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. وفي رواية في الصحيح أيضا: ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. وهذه هذا الوصف وصف به ربنا سبحانه نفسه في كتابه. قال ربنا سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال ربنا سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. قال ربنا سبحانه: وعانت الوجوه للحي القيوم. وهذه الكلمة القيوم أصلها هي اشتقاقها من قام، وقام واوي العين لأنه قام يقوم، فأصلها قام، أصلها قاوام، تحركت الواو انفتح ما قبلها فقلبت ألفا على القاعدة المعروفة عند أهل الصرف. فإذا قيوم هذه أصلها قيوم، قيوم. فماذا وقع؟ القاعدة عند أهل الصرف أن الكلمة إذا اجتمع فيها واو وياء، واو وياء، وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء. سهلة. فهذه الكلمة قيوم اجتمع فيها واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون، الياء قيوم ساكنة، فوجب قلب الواو ياء، قيوم صارت قيوم، قلبنا الواو ياء. ثم اجتمع عندنا ياءان أولاهما ساكنة فأدغمت في الياء فقيل قيوم. واختلف أهل المعاني في هذه الكلمة، فقال الطائفة: القيوم هو القائم بشؤون أهل السماوات والأرض بحفظهم ورزقهم وتدبيرهم. وقال الطائفة: القيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت فيحاسبها بذلك يوم تلقاه. وقال الطائفة: القيوم هو الذي لا يحول ولا يزول. وربنا سبحانه يصلح في حقه هذه المعاني كلها، فربنا سبحانه قيوم لأنه قائم بأهل السماوات والأراضين، يحفظهم ويرزقهم ويدبر أمرهم ويصلح شأنهم. وربنا سبحانه قيوم لأنه قائم على كل نفس بما كسبت فيحاسبها بذلك يوم تلقاه. وربنا سبحانه قيوم لأنه الحق الذي لا يحول ولا يزول. وربنا سبحانه قيوم به قام كل شيء ولم يقم به ولم يقم هو سبحانه بشيء، إنما قيامه بنفسه سبحانه. نعم. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. الرب، أنت رب السماوات والأرض. الرب يطلق في لسان العرب على معان، يطلق على السيد، قال ربنا سبحانه حاكياً كلام يوسف عليه السلام لأحد الفتيين اللذين ظن أنهما ناجيان، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي سيدك. ويطلق الرب ويراد به المالك، فيقال رب الدار ورب الإبل. قال عبد المطلب أنا رب الإبل، وإلى البيت رب يحميه، معروف. ويطلق الرب في لسان العرب ويراد به المدبر الناس الذي يسوسهم، الذي يحكمهم ويسوسهم. ومنه قول صفوان بن أمية لأخيه لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما انهزم الناس يوم حنين، لقد تكلمنا في مجالسنا هذه والحمد لله عن غزوة حنين، وذكرنا أن الناس انهزموا في أول الوقعة ثم بعد ذلك ثابت إليهم أنفسهم. قال جابر رضي الله عنه لما انهزم الناس يوم حنين قال أبو سفيان بن حرب، وإذ ذاك هو حديث عهد بإسلام، إنما أسلم قبل مديدة يوم الفتح. قال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، بحر البحر الأحمر، وفين حنين وفين البحر، يعني هكذا سيركضون ويجرون فارين حتى يوقفهم البحر إنهم وقفوا. وصرخ كلدة بن الحنبل وهو أخو صفوان بن أمية لأمه ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له أخوه صفوان بن أمية أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، يعني لأن يسوسني ويحكمني ويكون فوقي رجل من قريش أحب إلي من أن يكون سائسي رجلا من هوازن. ويطلق الرب ويراد به المصلح، ومنه العرب تقول لإصلاح النحي للسمن، النحي هو تلك قربة من جلد من أدم، لكنها تكون للسمن خاصة، ما يكون للسمن عندهم خاصة يسمى نحيا. والرب والعرب يطلون هذا النحي، يطلونه برب التمر، يصلحونه به، فإذا وضعوا فيه سمنا لم يفسد ذلك السمن، لم يفسد مذاقه ولا ريحه، فيقولون يربون النحية أي يصلحونه، رب النحية ربا النحية إذا أصلحه. منه قول عمرو بن شأس الأسدي لزوجته يحثها على أن تكون حسنة العشرة لابنه، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له، أي لابنه، فكوني له كالسمن رب له الأدم، فكوني له كالسمن رب له، أي أصلح. هذا البيت لعمرو بن شأس الأسدي يقوله يخاطب امرأته أم حسان السعدية، وقد كان له ابن من غيرها، كان له ابن من أمة، وكانت أمته سوداء، فكان ابنه أسود مثلها يسمى، وكان ابنه يسمى عرارا، فكانت زوجته أم حسان تلك الحرة تعير عرارا هذا بسواده فتشتمه ويشتمها. فلما كثر ذلك، وكان عمرو أبوه ينصحها ويحضها على إحسان عشرة ابنه، فلما طال عليه ذلك منه ومنها وآذاها شتمه ابنه قال لها هذه القصيدة التي من البيت الذي ذكرت لكم، نطلعها ديارة ابنة السعدي، هي زوجة أم حسان السعدي، هذه ديار ابنة السعدي، هي تكلمي بدافقة الحومان فالسفح من رمم، لعمر ابنة السعدي إني لأتقي خلائق تؤبى في الثراء وفي العدم، أنا أتقي تلك الخلائق فلا تبعثيها فيا فإني أتحماها. يقول فيها فهل علمت أني صحوت وأنني تحاملت حتى لا أعارم من عرم وأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لنابيه الشجاع لقد أزم، وقد علمت سعد بأني عميدها قديما وأني لست أهضم من هضم، خزيمة ردان الفعال ومعشر كرام بنوا لي سورة المجد والكرم، أرادت عرارا بالهوان ومن يريد عرارا لعمري بالهوان لقد ظلم، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن رب له الأدم، وإلا فبيني مثل ما بان سائر تيمما خمسا ليس في سيره يتم، فإن عرارا إن يكن ذا شكيمة تعافينها منه فما أملك الشيم، وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم. إذا كان عرار غير واضح، إذا كان أسود تعيره بسواده، فإني يحب الجون أحب الأسود ذا المنكب العمم الطويل أكتاف. لكنها لم تلقي إليه بالا ولم تسمع له فطلقها، ثم ندم فتابعته نفسها، تبعتها نفسه. ومن من من من من طريف ما يذكرون أن الحجاج لما قتل عبد الرحمن بن الأشعث، وهذا يوم فتنة القراء المعروفة، وبعث برأسه إلى عبد الملك بن مروان الخليفة في الشام، وبعث بخبر قتله مع عرار هذا، فلما دخل عرار على عبد الملك بن مروان وكان عرار أسود دميما، فلما رآه عبد الملك ازدراه واقتحمته عينه، فسأله عن خبر الوقعة وخبر عبد الرحمن الأشعث، فجعل عرار يخبره كلما سأله عبد الملك سؤالا أجابه بأحسن لفظ وأشبع معنى وشفى نفسه من السؤال وملأ أذنه صوابا، فجعل عبد الملك يتعجب من فصاحته وحسن بيانه مع سواده ودمامته. ثم قال عبد الملك متمثلا أرادت عرارا بالهوان ومن يريد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم، هو يقصد نفسه أنه أراد هذا الأسود أولا بالهوان لأنه ازدرى واحتقر، لكن لما تكلم هذا الأسود جل عن نفسه، فضحك عرار لما قال عبد الملك أرادت عرارا، ضحك فغضب الخليفة كيف تضحك هذا من غير سبب للضحك، فقال ويحك ما أضحكك، قال أتدري هل تعرف عرارا هذا يا أمير المؤمنين الذي قيل فيه البيت؟ قال لا، قال أنا والله هو. فقال ضحك عبد الملك وقال كلمة وحظ وافق كلمة وأحسن جائزته. والشاهد عندنا أن الرب يطلق على هذه المعاني في لسان العرب، وأنها جميعا صالحة في نسبتها إلى ربنا سبحانه. ربنا سبحانه سيد خلقه، روى أحمد وأبو داود عن أبي عبد الله مطرف الأزدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أنت سيد قريش، فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله. وربنا سبحانه مالك خلقه، قال ربنا سبحانه لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وربنا سبحانه مدبر خلقه ومصلح شؤونهم، فكل تلك المعاني صالحة في نسبتها إلى ربنا سبحانه. نعم، رب السماوات والأرض وما فيهن. أنت الحق، أنت الحق، هذا الوصف من هذا الاسم من أسماء ربنا سبحانه، نطق به القرآن العظيم. قال ربنا سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. قال ربنا سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال ربنا سبحانه، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وربنا سبحانه حق لأنه حق وجوده وكونه سبحانه، ولأنه حق استحقاقه للعبادة، فكل معبود غيره سبحانه فهو معبود بغير استحقاق، غير حق أن يعبد. وربنا سبحانه حق بمعنى الثابت الذي لا يزول، وكل ما سوى ربنا سبحانه زائل. ولذلك قال لبيد رضي الله عنه، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الله سبحانه هو الحق الذي لا يزول. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا البيت من قصيدة للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه طويلة، يقول فيها، ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل، حبائله مبثوثة بسبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل، إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه قضى عملا والمرء ما عاش عامل، فقولا له إن كان يقسم أمره، ألما يعظك الدهر أمك هابل، أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي لب إلى الله واسل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل. أي طويلة إلى آخر ما قال. أنت الحق وقولك الحق، وقولك حق، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. ووعدك الحق، ووعده سبحانه الحق، ربنا سبحانه لا يخلف الميعاد. قال ربنا سبحانه، إن الله لا يخلف الميعاد. قال ربنا سبحانه، وعد الله لا يخلف الله وعده. وربنا سبحانه وعد، ربنا سبحانه وعد من أطاعه الجنة، وربنا سبحانه لا يخلف وعده، وربنا سبحانه أوعد من عصاه النار. أسأل الله رضاه ونعوذ به من سخطه. ولقاؤك حق، ونسأل الله تعالى أن يلطف بنا يوم لقائه. أسأل الله أن يكون لقاؤه الذي هو حق لقاء الغائب الذي يرجع إلى أهله، لا لقاء العبد الذي يرد إلى سيده وقد شرد عنه. والجنة حق، والجنة حق، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كانوا يقولون عجبت للجنة نام طالبها، نام طالب، وهو يعرف أنها حق، وكلنا ننام ونعرف أنها حق، وكلنا نطلبها. وعجبت للنار نام راهبها. الله العظيم. والنار حق، سأل الله العافية. والساعة حق، الساعة والصاخة والقارعة والطامة، سأل الله حسن الخاتمة. هذا كله ظاهر ليس فيه ما ينبغي تجليته بالألفاظ، إنما نحتاج أن تستجليه بصائرنا. نسأل الله تعالى أن يجليه لها. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، أذعنت وانقدت لأوامرك ونواهيك، لك أسلمت. وبك آمنت، صدقت، وبك صدقت، وبما أخبرت به وما جاءت به رسلك، وهذا العطف هو دليل لمن يقول إن الإيمان غير الإسلام، لأن العطف يقتضي المغايرة. وعليك توكلت وحدك، عليك توكلت. انظروا إلى هذا التقديم، تقديم المفعول عن فعله، تقديم المفعول على فعله. وعليك توكلت فيما لا يقدر عليه غيرك، عليك توكلت، لم أتوكل على أحد غيرك. وإليك أنبت، وإليك أنبت، إليك رجعت، كما قال ربنا، هذا امتثال لقول ربنا، وأنيبوا إلى ربكم. فقال له ربنا، فقال له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإليك أنبت. والإنابة الرجوع، لكنه رجوع إلى الخير، إلى الهدى، إلى الرشاد. الرجوع إلى الشر هذا لا يسمى إنابة، وإن كان رجوعا. وبك خاصمت، وبك خاصمت، خاصم يخاصم خصاما ومخاصمة، على القياس، كما قال ابن مالك رحمه الله في لاميته، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، خاصم خصاما ومخاصمة، قاتل قتالا ومقاتلة، ضارب ضرابا ومضاربة، ماطل مطالا ومماطلة، وهكذا. والخصام والمخاصمة المنازعة في المقال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ربه أنه إليه يخاصم، وبك أن ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ربه أنه به يخاصم، يخاصم من جحده ومن عانده ومن كفر به، يخاصمه بربه، أي يخاصمه بآيات ربه وحججه وبيناته وما أنزل عليه من الهدى. نعم. وإليك حاكمت، وإليك حاكمت، إليك حاكمت، جعلتك بيني وبين من أحاكمه إليك ممن كفر بك والحد في آياتك، إليك وحدك لا إلى غيرك، مما كان يتحاكم إليه الناس بالجاهلية من صنمين وكاهنين وحاكم. العرب في جاهليتها كانوا إذا شجر بينهم خصومة، إذا نشب بينهم شيء، تحاكموا إلى حكام أو إلى كهنة أو إلى أصنام. وقد ذكر مؤرخ العرب وأصحاب السير والتواريخ أسماء لكثير من الحكام المعروفين الذين كان يكون إليهم التحاكم، منهم هاشم بن عبد مناف القرشي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من حكام العرب المشهورين، منهم عامر بن الضرب العدواني الذي له الخبر المشهور مع سخيلة، منهم يعمر الشداخ اليمني الحميري، منهم زرارة، حاجب بن زرارة التميمي، وطائفة. وكانت العرب تقبل بحكومتهم وقضائهم إذا قضوا بينهم. من أشهر الحكومات التي وقعت في تاريخ العرب في جاهليتها المنافرة التي كانت بين عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن ربيعة بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة مع علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، كلاهما من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، لكن عامر بن الطفيل من ولد كنانة من ولد مالك بن جعفر، وعلقمة بن علاثة من ولد الأحوص بن جعفر. جاء علقمة بن علاثة هذا إلى عامر بن الطفيل فقال له إن السيادة كانت في جدي الأحوص، وإنما سارت إلى عمك أبي براء لأجله، من أجل جدي، والآن قد استسن عمك وقاعد عنها فأنا أولى بها منك، وإن شئت نافرتك. المنافرة المغالبة، المخاصمة في السؤدد والشرف، نافرتك، خاصمتك في الشرف والسؤدد، فأينا كان أشرف وأشد فخرا وسؤددا لابد أن ترجع إليه سيادة هذه العشيرة والقبيلة. فقال وإن شئت نافرتك، فقال عامر بن الطفيل قد شئت والله أنافرك، وإني لا أكرم منك نسب، لا أكرم منك حسبا، لا أعظم منك حسبا، وأقعد نسبا وأطول قصبا. فقال علقمة بن علاثة: أنافرك وإني لبر وإنك لفاجر، وإني لولود وإنك لعاقر، وإني لواف وإنك لغادر. فقال عامر بن الطفيل: أنافرك على أني أسمى منك سمة. سمتي اسمي عامر تعلقم. أنافرك على أني أسمى منك سمة وأعلى قمة وأحسن لمة وأجعد جمة وأبعد همة. فقال له علقمة بن الطفيل: أنا جميل وأنت قبيح، ولكني أنافرك أينا أكثر مفاخر؟ فخرجت أم عامر بن الطفيل وقالت: فاخره، أيكما أولى بالفخر؟ فاتفقا على أن يتحاكما إلى رجل من حكام العرب على 100 من الإبل يعطيها ذلك الحكم لأيهما نفره على صاحبه. فاتفق على ذلك وجعل الحكم بينهما هارم بن قطبة بن سنان الفزاري. فخرج الأحوص بن فخرج علقمة بن علاثة مع إخوانه من بني الأحوص بن جعفر وبني أخيه، وأخرجوا معهم الإبل والقدور، كلما نزلوا منزلا نحروا وأطعموا. وخرج عامر بن الطفيل مع بني مالك بن جعفر وقال لهم، قال لقومه: إنه الذب عن أحسابكم، فاشخصوا كما شخصوا واصنعوا مثل ما صنعوا. وقدموا على هارب بن سنان فحبسهم مدة وقال لهما، قدموا على هارب بن سنان فقال لهما: قد تحاكمتما عندي، فوالله لأقضين بينكما، لكن أعطوني موثقا أطمئن إليه على أن تمتثلوا ما أقضي به بينكما. ففعل وأعطوه المواثيق فحبسهما مدة. ثم إنه في ليلة من تلك الليالي أرسل إلى عامر بن الطفيل سرا، فلما أتاه قال هرم لعامر بن الطفيل، قال: قد كنت أظن أن لك رأيا وفيك خيرا، وما حبستك هذه المدة إلا لتنصرف عن صاحبك. أتنافر رجلا لا تفخر أنت وقومك إلا بآبائه؟ فأي شيء من الخير عندك ليس عنده؟ فقال عامر بن الطفيل: نشدتك الله والرحم ألا تفضل علقمة علي، فإنك إن فضلته علي لم أفلح بعدها أبدا. هذه ناصيتي اجزها، وهذا ما لحتكم فيه، يعني فقط لا تنفره علي، فإن كنت لابد فاعلا فسوي بيني وبينه. فقال هرم: انصرف حتى أرى رأيي. فانصرف ذاك وهو لا يشك أنه سيغلب عليه علقمة بن علاثة. ثم بعث إلى علقمة سرا فأتى فقال له مثل ما قال لعامر، قال: قد كنت أحسب أن لك رأيا وفيك خيرا، وما حبستك هذه المدة إلا لتنصرف عن صاحبك. أتنافر رجلا هو ابن عمك في النسب وأبوه أبوك، ثم هو مع ذلك أعظم منك غناء وأحد لقاء وأسمح سماحا، فأي شيء من الخير تفضله به؟ فقال علقمة بن علاثة: نشدتك الله والرحيم ألا تفضل عامرا علي، فإنك إن فضلته علي لم أفلح بعدها أبدا. هذه ناصيتي، هذا مالي، فإن كنت لابد فاعلا فسوي بيني وبينه. فقال: انصرف حتى أرى رأيي. ثم إن هرما دعا بنيه وبني إخوته وقال لهم: إني قائل فيهم غدا مقالة، فإذا فرغت فليقم بعضكم فلينحر 10 جزور على علقمة، وليقم بعض فلينحر 10 جزور 10 نوق على عامر، أفرقوا بين الناس. فلما كان من الغد جلس هرم مجلسه، وجلس إليه عامر وعلقمة، واتخذ الناس مواضعهم. فقال علقمة هرم لعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل: قد تحاكمتما إلي، وأنتما كركبتي البعير الفحل الأدرام تقعان على الأرض، ليس فيكما واحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه، وكلاكما سيد كريم. فقام أولئك فنحروا الجزر وفرق الناس، ولم ينفر بي أحدا على صاحبه، خشية أن يجلب بين الحيين شرا، فبقي ذكرا إلى يومنا. فيقال إن هرما هذا طال عمره إلى أن أدرك زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى أن أدرك زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقاله عمر يوما: يا هرم، من كنت منفرا لو فعلت؟ فقاله: يا أمير المؤمنين، لو قلتها الآن لعادت جذعة، لعادت تلك الخصومة فتية قوية كأنها بنت اليوم، لو قلتها الآن لعادت جذعة ولبلغت شعفات هجر، حتى الآن لا أستطيع أن أقول. فقال عمر رضي الله عنه: نعم مستودع السر أنت يا هرم، مثلك فلتستودع العشيرة أشرارها. فهذه من أشار المنافرات عند الحكام، وكانوا يتحاكمون إلى الكهنة أيضا. والفرق عند العرب بين الحاكم والكاهن أن الحاكم كان عندهم بمنزلة العالم، أما الكاهن فهذا يعرفون أنه يستعين بالجن والشياطين. لكن كلا من كلام الكاهن والحاكم مقبول عند العرب، لا يرد. وكان فيهم كهنة مشهورون أيضا، من أشهر المحاكمات عند الكهان أيضا محاكمة عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن حفر زمزم. زمزم كان لها نبأ، لعلنا نحكيه يوما في موضعه. كانت قد طمرت وهدمت وردمت ولا يعرف لها نبأ، يسمعها قريش، تسمع عن بئر زمزم، بئر إسماعيل التي حفرتها هاجر، ولكنهم لا يعرفونها ولا يعرفون موضعها ولا يعرفون لها نبأ، لأنها كانت قد ردمت. فيذكرون أن يذكر أهل السير بن إسحاق وغيره أن عبد المطلب اضطجع يوما في الحجر فنام، فأتاه آت في منامه فقال له: احفر طيبة. فقال: ما طيبة؟ فانصرف عنه. فلما كان الغد ونام عبد المطلب، جاءه ذلك الجائي في منامه فقال له: احفر برة. قال: ما برة؟ فانصرف عنه. فلما كان اليوم الثالث جاءه الآتي في منامه فقالوا: احفر المضنونة. قال عبد المطلب: ما المضنونة؟ ليش هذه البرة طيبة مضنونة؟ ما هذا؟ فما لا يعرف شيئا، وذاك لا يفسر له. فلما كان اليوم الرابع جاءه في نومه فقال: احفر زمزم. فقال عبد المطلب: ما زمزم؟ قال ذاك الجائي في النوم: قال: لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، تسقي الحجيج الأعظم عند نقرة بين الفرث والدم، عند نقرة الأغراب الأعصم، عند قرية النمل. فلما أصبح عبد المطلب وعرف أن هذه الرؤيا لا بد أن يكون لها ما بعدها، بينما هو في بعض شعاب مكة إذا به يرى قرية نمل وينقر عندها غراب أعصم وبعير شرد لأحدهم. فلما دخل الحرم ووصل إلى ذلك الموضع نحره صاحبه، فاندلق الفرث والدم في ذلك الموضع. فعرف عبد المطلب أن رؤياه تلك رؤيا حق، وأنه دل على مكان زمزم. فأخذ معوله وخرج مع ابنه الحارث بن عبد المطلب، وليس له يومئذ ولد غيره، وبدأ يحفر. وقريش ترى عبد المطلب يحفر في ذلك الموضع فلا تروعه، ما عرفوا أنه يريد أن يحفر زمزم، لكنه من هذا الذي سيعرف موضع زمزم؟ وعبد المطلب يحفره هو وابنه الحارث. فلما حفر شيئا ما بدا له طي البئر، الطي البناء الذي كان في بناء البئر الأول، هذا بناء الجدار الذي يعني يبنى به البئر لئلا يتراكم التراب فيها فتسقط فتردم. فلما ظهر له طي البئر كبر، فلما سمعت قريش تكبيره عرفوا أنه قد أدرك حاجته، فأتوه وقالوا يا عبد المطلب هذه بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، وإنا لن نتركك تستأثر علينا ببئر أبينا. فقال لهم هذا أمر خصصت به دونكم، أنا الذي جاني وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا. فقالوا له فإنا لسنا بتاركيك حتى نخاصمك في البئر، فأنصفنا. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أخاصمكم إليه. فقالوا كاهنة بني سعد هذين. قال طيب. فخرج عبد المطلب، وكانت هذه في أطراف الشام وهم في الحجاز وبينهم صحاري وموامي. فخرج عبد المطلب مع بعض بني أبيه، وخرج من كل قبيلة نفر، من كل قبيلة من قبائل قريش نفر، وهم في الطريق مدة أيام. ففني الذي كان مع عبد المطلب وأصحابه من الماء، وظمئوا واشتد بهم العطش حتى أشرفوا على الهلاك. فقالوا لمن معهم من قريش نريد ماء يستسقون، فأولئك أبوا أن يسقوهم وقالوا إنا نخاف على أنفسنا، هذا الذي حصل نزل بكم، إن سقيناكم يعني متنا جميعا. فلما استيأسوا منه قال عبد المطلب لمن معه ماذا ترون؟ قالوا رأينا لرأيك تبع. فقال عبد المطلب أرى أن يحفر كل واحد منا حفرته بما به من القوة، فكلما مات واحد منا دفعه إخوانه في حفرته وواروه حتى يبقى آخر رجل، فضيعة رجل واحد أهون من ضيعة الركب جميعا. فقالوا نعم الرأي ما رأيت. فحفر كل واحد حفرته واضطجع بجانبها ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال والله إن هذا لهو العجز، إن إلقاءنا أنفسنا إلقاءنا بأنفسنا إلى التهلكة وترك الحيلة والطلب في الأرض لعجز، لعلنا ابعثوا رواحلكم لعل الله يرزقنا ماء في هذه الدوية. فقاموا وركب كل رجل راحلته فبعثها. فلما انبعثت راحلة عبد المطلب تفجر من تحت خفها عين ماء عذب، فكبر وكبر أصحابه فنزل وشرب وشربوا وملأوا أسقيتهم ودعوا قريشا وأمرهم أن يملأوا زوائدهم. فقالت قريش لعبد المطلب يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم، إن الذي سقاك هذا الماء في هذه المفازة هو الذي سقاك زمزم، فوالله لا نخاصمك فيها أبدا، يرجع إلى سقايتك راشدا. فرجعوا. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لربه وإليك حاكمت بتقديم المفعول، فهذا يبين لكم أنه صلى الله عليه وسلم يقصر احتكامه إلى ربه ويعلمه من معه الذين كانوا يحتكمون إلى الكهان وإلى الحكام، فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يحتكم إلى ربه دون غيره وهو أحكم الحاكمين سبحانه. نعم. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا هضم منه صلى الله عليه وسلم لنفسه، وتواضع منه صلى الله عليه وسلم لربه، وتعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته، وإلا فذنبه صلى الله عليه وسلم مغفور، قد غفر الله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد فعل ربه فقد قالت له عائشة لما كان يقوم ذلك القيام الطويل الذي تتفتر منه قدماه: أتفعل هذا وقد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقوله اغفر لي ما قدمت هذا تعليم لنا وتعليم لنا ما عاد الدعاء، وهذا من أجمل الأدعية وأنفعها يقولها الإنسان إذا وفقه ربه لقيام الليل. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه. فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. قال: فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك المدني التابعي الثقة، هكذا قال مالك رحمه الله: عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، وقيل عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، لكن الدارقطني رحمه الله غلط الإمام مالكا وقال إنه لم يتابع أحدا، لم يتابع مالكا أحد في قوله جابر، وإنما هو جبر. لكن قال ابن أبي حاتم: هما رجلان، عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن جابر وعبد الله بن عبد الله بن جبر، هما رجلان. وقال النسائي: هما رجلان، ورجحه الحافظ بن حجر، رجح أنهما رجلان. فتغليط الإمام مالك من غلطات الدارقطني رحمة الله على الجميع. نعم. أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية. بنو معاوية بطن من الأنصار، النسبة إليهم معاوي. تفضل. وهي قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل عبد الله بن عبد بن الله بن جابر بن عتيك، يسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدهم هذا، فيحتمل أنه يسأل مستفهما لأنه لا يدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد، ويحتمل أنه يدري أنه يسأل مختبرا، هل أولئك يعتنون ويحرصون على معرفة مواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدهم. والباجي رحمه الله أورد الاحتمالين، والحاصل أننا نجزم أن ابن عمر رضي الله عنه كان مختبرا ممتحنا ولم يكن مستفيما، بدليل قوله بعد لما سيجيبه المسؤول سيقول ابن عمر: صدقت. والمستفهم المستخبر الذي لا يدري، هل يقال لمن يخبره، هل يقول لمن يخبره صدقت؟ فقوله صدقت أمارة على أنه كان يختبرهم وليس كان يستخبرهم، وهذا من باب اختبار الشيخ لغيره للطلبة، هذا كثير، والقليل هو اختبار الطلبة للشيخ، وهذا لا تؤمن عاقبته. ومن اقتحم هذه العقبة فلا يفجأه، فلا يتفاجأ، فلا يستغرب إذا قرعته قارعة أو سكته ساكة. من هذا ما يذكرون ما رواه الخطيب البغدادي أن عن أحمد بن منصور الرمادي قال: خرجت مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق خادما لهما، هذا أحمد بن منصور إنما خرج خادما ليحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قال: فلما رجعنا من عبد الرزاق من عند عبد الرزاق ودخلنا الكوفة، قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أختبر أبا نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين هذا أحد الأئمة المعروفين المشهورين الثقات الحفاظ. يحيى بن معين قال لأحمد بن حنبل: أريد أن أختبر أبا نعيم. فقال له أحمد بن حنبل: لا تفعل، إن الرجل ثقة ثبت، ما لا يحتاج، هو عد القنطرة، ما لا يحتاج أن تختبره. فقال له يحيى بن معين: لا بد لي من اختباره. فذهبوا جميعا إلى دار أبي نعيم، دقوا بابه فخرج إليهم أبو نعيم. هذا قبل ذلك كان يحيى بن معين كتب 30 حديثا من أحاديث أبي نعيم هذا، لكن بعد كل 10 أحاديث كتب حديثا ليس من حديث أبي نعيم يدخله، حتى ولماذا؟ لأنه سيقرأ تلك الأحاديث على أبي نعيم، فإذا أقرها أبو نعيم معناه أنه ليس يحفظ أحاديثه، فظهر أنه سيء الحفظ، وإذا عرف أن تلك ليست من أحاديثه فهو جيد الحفظ. قال فدقوا عليه الباب فخرج وجلس على دكان مرتفع أمام بيته، وأخذ بيد أحمد بن حنبل فأجلسه على يمينه في الدكة فوق الدكة، وأخذ بيد يحيى بن معين فأجلسه على يساره، وجلس أحمد بن منصور الرمادي أرضا أسفل الدكان. فأخرج يحيى بن معين الورقة وجعل يقرأ، فقرأ 10 الأحاديث الأولى، وأبو نعيم ساكت، سكوته معنى يقر، نعم أنت حديث هذا. ثم قرأ الحديث الذي زاده، فقال له أبو نعيم: ليس هذا من حديثه، هذا قال ليس هذا من حديثي، فاضرب عليه، فضرب عليه. ثم قرأ الأحاديث 10 التالية وأبو نعيم ساكت، فلما قرأ الحديث الثاني الذي أدخله قال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي، فاضرب عليه، فضرب عليه. ثم قرأ الأحاديث 10 الأخيرة وقرأ الحديث الثالث، فلما قرأ احمر وجه أبي نعيم، لأنه فهم أن هذا يدخل هذه الأحاديث يريد أن يمتحنه، وغضب واحمر وجهه ودارت عيناه في والتفت إلى يحيى بن معين وقال له: أما هذا ويد أحمد بن حنبل في يد أبي نعيم، قال له: أما هذا فأورع من أن يفعل مثل هذا، وأما هذا فأقل من أن يفعل مثل هذا، وما أرى هذا إلا من فعلك أنت يا فاعل. وأخرج رجله ورفس يحيى بن معين رفسة أسقطته من فوق الدكان، ودخل غاضبا إلى بيته. فقال أحمد بن حنبل يحيى بن معين: ألم أمنعك من امتحان الرجل وأقول لك إنه ثبت؟ فقال يحيى بن معين: والله لرفسته هذه أحب إلي من سفرتي، لأنني عرفت بذلك أنه ثقة ثبت. فإياكم أن تفعلوا. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.